سبحان من سجدت لهيبته الجباه وسبحت بحمده الأفواه سبحان من بكت من خشيته العيون وأمره بعد الكاف والنون سبحان الذي لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا كفء ولا عديل له سبحان من أنقذ النون من الظلمات ونجى نوحا من الكربات وأطفأ النار لإبراهيم وجمد الماء للكريم سبحان من ملأ القلوب من هيبته والأرواح من عظمته سبحان من عمر الأكوان بحكمته وطوق الأعناق بنعمته سبحان من تفرد بالبقاء وجل عن الشركاء وأبدع كل شيء كما يشاء سبحان من إذا دعاه ملهوف حماه وإذا سأله محتاج أعطاه إلهنا كل عبد إليك فقير وكل أمر عليك يسير. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.